بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما وجلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واحدة دافعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدم في الحلقة السابقة. كان البحث حول إيجابية الإنشاء، فقلنا نتحدث الإيجابية على أساس نظرية الأخوند والإصفهاني والمحقق العراقي. السيد السهيل اختار رأي المحقق العراقي. في الدرس السابق ذكرنا الإيجابية من وجهة نظر المحقق الإصفهاني، لكن بدون المناقشات، والسيد الشهيد إلى مناقشات على هذا الرأي، ونحن في بعض دورات الكفاية ردينا على إشكالات السيد الشهيد ووصلنا إلى نتيجة أن رأي المحقق الإصفهاني لا إشكال فيه. أما إيجابية الأخوند الخراساني نتوقف على أن نعرف معنى الإنشاء بنظر الأخوند. الأخوند عرف الإنشاء قولا قصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر. هذا التعريف توضيحه يتوقف على ذكر نقطتين. النقطة الأولى معنى نفس، ومعنى نفس الأمر يفيد في كثير من البحوث، ولذلك إذا ندخل باختصار في تفسير هذه الكلمة فأظن لا يخلو من فائدة. النقطة الثانية بنظر الأخوان ما هو دور القتل في هذا التعريف. أما بالنسبة للنقطة الأولى، نفس الأمر لغويا يفسر بذات الشيء، هذا التفسير اللغوي، لأن النفس بمعنى الذات والأمر بمعنى الشيء. نفس الأمر يعني ذات الشيء، فإذا شلنا الاسم الظاهر وهو الشيء ووضعنا بدلا من الاسم الظاهر الضمير بصيغة ذاته، فأما في الاصطلاح المقصود من ذات الشيء، أمران. الأمر الأول ذات الشيء يعني ذات الشيء بقطع النظر عن كل ما هو خارج عن الشيء. ففي مثل الإنسان حيوان ناطق، هنا الإنسان من حيث ذاته، هنا بدل الاسم الظاهر وضعنا الضمير. الإنسان من حيث ذاته يعني الإنسان من حيث ذات الإنسان، ما شكل وحيوان الناطق معناه أنه مرتبة الذات ملحوظة وما لوح بشيء خارج عن هذا الذات. فلما نقول هذا الذات هو الحيوان الناطق معناها ان هذا المحلول اللي هو تعريف الانسان في مرتبة ذات الانسان لا مرتبة خارجة عن الذات مثل الاوصاف الانسان والاوصاف الانسانية مثل الانسان يمشي يكتب يأكل يشرب وما شابه ذلك من الصفات هذا كله في مرتبة خارج الذات. اما الحيوان الناطق في مرتبة الذات فذات الشيء احيانا يقصد مرتبة الذات بقطع النظر عن كل ما هو خارج عن الذات. هذا المقصود الاصطلاحي من ذات الشيء. والمقصود الثاني أي الاصطلاحي اللي هو مقصود في تعريف الأخوان للإنشاء ذات الشيء يعني واقع الشيء بقطع النظر عن إدراك المدرك وفرض الفارق. مثلا الزوجية للأربعة هذه الزوجية ثابتة للأربعة سواء كان هناك فارغ ولاحظ أم لا، لأن واقع الزوجية مو مربوطة باللحاظ مو مربوطة بالفرض مو مربوطة بالاعتبار. هاي تعبيرات مختلفة تؤدي إلى معنى واحد وهو التصور واللحاظ والفرض والاعتبار كله. فلذلك هاي الزوجية واقعها لا يرتبط بالاعتبار واللحاظ، الزوجية للأربعة ثابتة. أما على خلاف زوجية الخمسة، هاي الزوجية الخمسة مربوطة باللحاظ، فبمجرد هذا اللحاظ ينتفي فالزوجية من الخمسة تنتفي. فلذلك ذات الشيء يعني واقع الشيء بقطع النظر عن فرض الفارض ولحاظ اللاحظ. هذا المعنى الثاني المقصود من ذات الشيء. وطبعا المقصود من نفس الأمر في تعريف الأخوان هو المعنى الثاني الاصطلاح، لأن في نفس الأمر قيد الثبوت قولا قصد به ثبوت المعنى، يعني معنى ثابت بقطع النظر عن فرض الفارض ولحاظ اللاحظ. هذا النوع من الثبوت اللي ما يرتبط باللحاظ والفرض هذا نسميه ثبوتا شنو واقعيا. فكأنما الأخوان في هذا التعريف يقول الإنشاء هو قول قصد به ثبوت المعنى في الواقع، يعني الواقع شنو يعني ثبوت لا يرتبط باللحاظ والفرض. هذا النقطة الأولى في هذا التعريف. والنقطة الثانية اللي نريد أن نتحدث فيه عن دور القصد في هذا التعريف، وكما قلنا سابقا عندما ذكرنا نظرية الكون أن إنشائية الإنشاء بالقصد وإخبارية الإخبار بالقصد. ففي الجمل المشتركة الواضع وضع هيئة هذه الجملة، وتعرفون هي عبارة عن الحركات والسكنات للحروف المترتبة. فهذه الهيئة موضوعة للنسبة الإيجابية بين الملكية والفاعل له. اشترط الواضع وضع هذه الهيئة للنسبة الإيجابية بين الملكية والفاعل هذه العلقة الوضعية الناشئة من الوضع بين الهيئة وبين هذه النسبة. مرة هذه العلقة الوضعية يقيد بقصد الحكاية، يعني راضع اشترط على المستعمل. أنت إذا استعملت هذه الهيئة في النسبة الإيجابية بين الملكية والمتكلم، هذه العلقة الوضعية مشروطة بقصدك، هي قصدك حكاية الوقوع في عالم الاعتبار. وهذه الجملة تكون خبرية. وأما إذا كان قصدك الثبوت المعنى في الواقع، فالجملة إنشائية. ولذلك القصد من قيود العلقة الوضعية. هذا في الجملة المشتركة. في الجملة المختصة نفس الشيء كما ذكرنا، أعد وأطلب منك الإعادة. فأطلب منك، هذا الطلب، كلمة الطلب موضوع لمفهوم الطلب، وهيئة أعد موضوع لمفهوم الطلب. لكن هنا العلقة الوضعية بين كلمة الطلب وبين مفهوم الطلب مقيدة بقصد الإخطار، إخطار الطلب في ذهن السامع. أما العلقة الوضعية بين هيئة أعد ومفهوم الطلب مقيدة بقصد الثبوت. هاي النقطة الثانية، عرفنا أنه القصد من قيود العلقة الوضعية. ولكن بدنا نذكر نقطة ثالثة حتى يتبين هذا التعريف بصورة كاملة. الثبوت الحقيقي للماهية ولمفهوم من المفاهيم، ثبوتان، أو الوجود الحقيقي وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. أما الوجود بالعرض كذلك كتمان، وجود كتابي ووجود لفظي. خلي هذا الوجود بالعرض على جنب، المهم الوجود الحقيقي كتمان، خارجي وذهني. أما الوجود الخارجي كذلك ينقسم إلى قسمين. أما هذا الوجود الخارجي للشيء وللمفهوم، وجود متميز عن الوجودات الأخرى مثل وجود الجواهر والأعراض. الجوهر له وجود متميز، مثل الإنسان جوهر، مثل الحديد جوهر، مثل الماء جوهر، مثل الهواء جوهر. فهذه المفاهيم إلى وجودات متميزة في الخارج متغايرة مع بعض، صحيح؟ فوجود الماء في مقابل الهواء، في مقابل الإنسان، في مقابل النبات، في مقابل السماء وما شابه ذلك. فبصير هذا الوجود وجودا متميزا ومغايرا لوجود المفاهيم الأخرى. وكذلك الأعراض، ولو وجود متميز في الخارج مثل البياض والسواد والانحناء والاستقامة في الخط وما شابه ذلك. فهذه الأشياء وجود متميز في الخارج، بحيث يمكن أن يشار إلى الخارج هذا إنسان وهذا بياض وهذا سواد، صحيح؟ ونوع آخر من الوجودات الخارجية، وجود ولو عبر بالعرض لكن مو بالعرض اللي مقصود في الكتابة واللفظ. بالعرض يعني بالتبع إلى نوع من الواقعية التبعية، وهي الحيثيات الخارجية، ما إلى وجود متميز. وجود بوجود ما يشعر الانفجار مثل الإنسان والوحرة وحيد، هذا ما خارجي، الفوقية والتحتية. بلت وجود حقي منشأ انتزاع الأثار، الوجود ذهني بالقياس ولكن حقيقي على كلام المشهور كون الثاني كيف نفساني مثل العرب، ذهني بالقياس المحيط. هذا كل الإنسان إذا أمرنا إلى حد ذاته واقعي من الكيس نفس من حالات نفس، لكن قياسي إلى أفراد الإنسان يكون حسن يصير وجودا ذهنيا. فهذا يتوقف على خلفية فلسفية. المهم الآن هذه الحيثيات الخارجية مثل الإنسان، حيثية خارجية تنتزع من الإنسان مثلا، فالإنسان موجود بوجود الإنسان. هل حيثية وجوده بوجود الإنسان حتى يختلف عن الوجود بالعرض متروك في محله. المهم لما قسمنا الوجود الحقيقي إلى خارجي والخارجي، إما إلى وجود متميز وإما ليس له وجود متميز مثل الإنسان والوحدة والكثرة، فالآن نأتي إلى حين نقطة ثبوت المعنى في نفس الأمر، يعني المعنى يثبت بقطع النظر عن فرض الفارض. هذا معنى في نفس الأمر، يعني إلى واقعية مو مربوطة بالفرض واللحاظ. هذا معنى ثبوت المعنى في نفس الأمر. فالآن هذا المعنى اللي يثبت بقطع النظر عن فرض الفارض، شنو هذا الثبوت؟ طبعا ليس ثبوتا ذهنيا، لأن الثبوت الذهني في كل الألفاظ موجود. يعني أي لفظ يوجب ثبوت المعنى في الذهن، المعنى اللفظ يوجب الإخطار، هذا معنى أنه يوجب ثبوتا ذهنيا للمعنى في ذهن السامع. هذا في المفرد، الجمل موجود، الخبر موجود، الإنشاء موجود، ما في. طبعا الثبوت الذهني مو مقصود، وثبوت المعنى في الخارج بقطع النظر عن فرض هذا الثبوت الخارجي، ان المعنى بالبصير الى الوجود مثل وجود، هذا كذلك لا يعقل. فمقصود الاخوان بثبوت الامر بفرض الفارض ثبوت النوعي، هذه الحياه الخارجيه. أرمها توية في نفس المنطقة الآن ذكرا المقصود داخل النفس، يعني هذا ثبوت ثبوت الذهني، لا ثبوت واقعي متميز. المعنى يثبت بثبوت متميز مثل ثبوت الصعب القول، هذا لا. فثبوت المعنى ثبوت منتزع شيء انتزاعه مثل الإنسان. لما عرفنا هذه النقاط الثلاثة إلى كلام في تعريف الإنشاء، قول فيه ثبوت المعنى في الجمل المشتركة، الآن نأتي نوضح في الجمل المشتركة وفي الجمل المختصة. في بعته جملة مشتركة، الإنشاء شنو؟ استعمال بعته في المدلول التصوري لبعته شنو؟ النسبة الإيجابية بين الملكية والفعل، صحيح؟ هذا الاستعمال في المدلول التصور ماذا يقصد؟ لأن قلنا القصد من قيود العلف الوضعي، قصد ثبوت المعنى. هذا المعنى يثبت، يعني فرد منه يثبت، أما نفس المعنى ثبوت بواسطة هيئة بيعته، هذا ثبوت بالعرب كما قلنا في نظرية المحقق الصهاني. نسبة إيجابية بين الملكية والفاعل، هذا مفهوم من المفاهيم وهو المدلول التصوري لهيئة بعته، لكن يقصد ثبوت المعنى، يعني الفرد من هذا المعنى. معناه شنو؟ الملكية الاعتبارية، ثبوته بمنشأ انتزاعه. هذا الثبوت من وين نشأ؟ من وضع هيئتي بعت لهذه النسبة الإيجابية، وبعد ذلك استعمل المتكلم هذه الهيئة في هذه النسبة الإيجابية، بعد الاستعمال ينتزع الملكية من هذه الصيغة. فرد من الملكية، ملكية البايع مثلا، هذا النظارة أنا أقول بعتك فأنت تقول قبلت، فمن صيغة بعت ينتزع الملكية فهذه الملكية ثابتة بثبوت منشأ انتزاعه وهي هيئة بعته. قبل استعمال بعته في هذا المعنى كان ملكية النظارة للمشتري بفرض الفارق. لما استعملت بعته في هذا المعنى وهي النسبة الإيجابية بهذا القصد بقصد أن يثبت فرد من الملكية ملكية المشتري هذه النظارة بهذا القصد، أي شخص عارف بالوضع اللغوي أن في اللغة العربية هيئة بعثه وضعت لي هذه النسبة الإيجابية بين الملكية والفاعل ينتزع منه من هذه الهيئة في الملكية، ففرد من الملكية ينتزع من هيئة بعثه هذه الملكية ثابت بثبوت هيئة بعثه. وهذا الانتزاع ببركة الوضع، لأن هيئة بعثه وضع لمفهوم النسبة الإيجابية أو النسبة الإيجابية، مو مفهوم النسبة، النسبة الإيجابية بين الملكية والفاعل. فالآن تعرفون الفرق بين المفاهيم الانتزاعية الفلسفية والمفهوم الانتزاعي الاجتماعي. أي من ملكية تنتزع من الهيئة مفهوم انتزاعي اجتماعي عرفي بتعبير آخر، صحيح؟ أن في مفاهيم الانتزاعية الفلسفية المنشئية منشئية تكوينية، الإنسان منشأ لانتزاع الإمكان، هذا منشئية تكوينية الجعل ما له دخل، صحيح؟ أصلا أي طائفة من الطوائف اللي يعرف مفهوم الإمكان ينتزع من الإنسان الموجود في الخارج، ينتزع مفهوم الإمكان أو ينتزع من هذه النظارة مفهوم الوحدة، ما له دخل بالجعل بل منشئية تكوينية. أما منشئية هيئة بعته لانتزاع الملكية هذا منشئية وضعية وجعلية، لأن الواضع في اللغة العربية هذه الهيئة وضعها للنسبة الملكية النسبة الإيجابية بين الملكية والفاعل. فإذا ما كان هذا الوضع هيئة بعته ما كان ينتزع شنو؟ الملكية. فالآن ثبت أنه بقطع النظر عن استعمال بعته في المعنى الملكية كانت بفرض الفارق، ملكية النظارة للمشتري في مثالنا بفرض الفارق، ومجرد استعمل رحب النظارة هيئة بعته في هذا المعنى مثل الإيجابية بين الملكية والفاعل فينتزع شنو؟ الملكية، فرد من الملكية. هذا الفرد الملكية المنتزعة من الهيئة يتطور إلى اعتبار عرفي أو شرعي. لا، هاي انتزاعية، ملكية انتزاعية، لكن ملكية لما تتطور إلى ملكية عرفية أو شرعية بصير اعتباري باعتبار شارع أو باعتبار العرف. فرق بين الاعتبار والانتزاع. الانتزاع أهل اللغة العربية بمجرد لأنهم معلمين بوضع هذه الهيئة للنسبة الإيجابية بين الملكية والفاعل، كل ناظر عارف باللغة العربية لما ينظر إلى هذه الصيغة في غربته يقول هذه النظارة صارت مثل في الشريف في كذا تنتجع الملكية من هيئة البيت. أما العرف والشرع المنزلي يشوف هذه الصيغة موظف فيه شروط العرفية تعتبر الملكية، فهذه موظف فيه شروط من أعتبر الملكية أتشعر شروط الشرعية المفروض أهل البيع يعتبر من دول لا المنتزع مربوط بأكل الجرة دول سنة المستعمل في هذا المعنى ينتزع منه الملكية. لذلك الملكية ثالث المشي الاجتماعي، هاي نقطة ذكر عنها كثير من العلماء منهم الشيخ بطرد والزاري مطوع كشف تصوير كلام الأحوال، وقال هذا الوجود انه وجود جميل في الجمل والانفرادات مريضة، لأن الجميل بيطر المعنى صحيح؟ أما الوجود الواقعي إذا كان وجود واقعي وخالدي وجود الجواهر والأعراف فأصيلة لا تكون سببا لوجود المعنى في الخارج، بل وأن ما أصور أنه هناك وجود خارجي من الحيثيات في الخارج ووجود منتزع الجنجة انتزاعي، لكن الفرق أن المنتزع في التكوين للمتابع في أمر الاجتماعي. هذا في الجلسات وإنتو شو الجلسات في مكي مثل هذا وعرف المهم هذا النظرية اللي قلنا عرفت من الجزرية جدسو صار قول قصية به ظروف المناسنة في الأمر يعني في الواقع يتعلق بفرض الفائد هاي معنى فرد منه نقبط بثبوت من الانتزاع وليد هيئة في مثال وهذا انقل بالنسبة للمدول التصوري جيد واما الهيئة مشؤون الانتزاع فرد من الانتزاع هم هم الانتزاع هم انتهم يعني انتزاع كلمة بيته فانا نعرف الايجادية الفرق بين ايجادية الطهان وايجادية اخون بل سبع سنوات او ثمان سنوات سيتحسين حفظ الله صاحب سجد كريم وكان معروف تدريسه للكفاية مدة درجة كفاية حوزة الإمام خميني رحمة الله عليه وبعد ذلك سافر إلى لبنان أنا سمعت أنه يدرس الكفاية ويطول ويشرح ويجيب الآراء بعد رجعته من لبنان بعد سنة جل الزيارة أنا كنت جالس في الصحن زوجي لأن هاي الأيام ما أروح صحن ذيك الأيام أحيانا يعني كنت أروح أجلس الصحن إجا السيد قطيني جت عندي سلمت عليه وما كان يعرفني وانا فطنعت انه يدرس الكفايه سالت انت تدرسون الكفايه قال نعم فقلت ما معنى الانشاء بنظر الاخوان فذكر المعنى وبعدين قلت ما الفرق بين ايجاديه الاخوان وايجاديه الاخوان بلش يجاوب خبط خبط عظيم استشكلت ثاني مره استشكلت بعد صار تقريبا من مريدية لما رحت في جنوب لبنان في بيته في قرية عبة رحت هناك إلى بعض المجالس كنا جالسين نتحدث عن بعض الأمور في الجزية استرحنا قال ما دام الشيخ الأحمد موجود أنا لا أتكلم كلمة في البيت على كل حال الآن عرفنا إيجادية الإصفهاني وإيجادية الأخوي إيجادية الأخن إيجاد الجملة والقول من يوجد فرد من المعنى وجود المنتزئ من منشأ انتزائه صحيح هذا إيجادية الأخن إيجادية الأخن إيجاد القول وبتغيير آخر استعمال القول في معناه ليوجد فرد من هذا المعنى ليوجد فرد من هذا المعنى وجود المنتزعي بمن الانتزاع هذا إيجادية الأخوان أما إيجادية المحقق الإصفهاني إيجاد القول ليوجد المعنى بالعرب مفرد نفس المعنى يوجد بالقول بالعرب في مثل بيعته نفس معنى النسبة الإيجادية بين البنتين والفاعل هذه النسبة توجد وجود اللفظ بالعرب وهنا ما تطرقت إلى الوجود بالعرب للكتابة والوجود بالعرب للمعنى بتاع الكتابة واللفظ تختلف الوجود بالعرب للمنتزع دون انتزاعه هذا الاختلاف لا يعرف الكثيرون حتى ناقشت مكتب منير خباز حول الموضوع هو ما لا يعرف هذا الفرق بمجرد ان منشا الانتزاع موجود بالعرض بمنشا انتزاعه المنتزع موجود بمنشا انتزاعه فقط انه هذا البرعوض يشبه بالعربي في المعنى الموجود باللفظ او الكتابه هلا احنا ندخل في هذا التفصيل المهم هذه الإيجادية الأخوان إيجادية الصهاني وصل إلى إيجادية محقق ضياء الدين العراقي اللي تبعه الشهيد سيد الشهيد بدي شوية أدخل في الموضوع السيد الشهيد على أساس رأيه في الوضع وضع شنو القرن الأكيد بين اللفظ وصورة المعنى الاقران بين صورة المعنى يعني من معنى الملحوظ والمتصور صورة المعنى مو نفس المعنى ذات معنى هذه على فاطمة لا هذا الوضع مو من الرسالة الشريفة، لأن لنظر الرسالة الشريفة سماع اللفظ يكون قلة لتصور المعنى، يعني المعنى المتصور يقارن باللفظ، لذلك المعنى المتصور أو صورة المعنى العلق الوضعية بين الصورة صورة المعنى واللفظ هذا هو الوضع. على أساس هذا دائما السيد الشهيد يريد أن يفرق بين مفاد الجمل على أساس هذا صورة المعنى، يعني المدلول التصوري لابد أن يختلف مع الاتحاد في بعض الموارد، في المورد الجملة المشتركة بين الإنشاء والإخبار في مثل بعثة المجلوس التصوري بنظر السيد الشهيد واحد وفي نفس الوقت مختلف. من جانب هيئة بيته المشتركة بين الإخبار والإنشاء موضوع لمجلول واحد وهي جنو النسبة الإيجادية بين الملكي الفاعي، صحيح هم التصوري صار واحد وفي نفس الوقت مختلف، شو يصير واحد وفي نفس الوقت مختلف؟ فعلى هذا الأساس يفرق بين بعثة إنشائية وبعثة إخبارية، واحد المدلول التصوري ومع اختلاف المدلول التصوري، وهذا ماخذ من محقق ضياء الدين العراقي، ونحن عندنا عدة إشكالات، وإن شاء الله الإشكال الأهم نأتي بعدما نشرح هذا القول نأتي بالإشكال الأهم اللي اجى في بالي، وهذا قبل عدة سنوات من 10 سنوات إن شاء الله نشرح رأي السيد الشهيد ونذكر إشكالنا، وصار إلي رأي آخر وما نذكر رأي هالمرة مع أنه ذكر في الجملة النصة، أما بين الإنشاء والبار رأي الخاصة ما أذكر، فلذلك نشوف رأي السيد الشهيد تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي وإشكالنا عليه، وصلى الله على محمد وعلى محمد.